ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على إمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي المسلم، أختي المسلمة، الصيام هو مدرسة الصبر، ولهذا قيل إن عبادة الصيام هي عبادة الصبر، والصبر من أعمال القلوب، وقد جاء الأمر به في كتاب الله عز وجل في عشرات البواب. ونحن نعلم وقرأنا أن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهل هذه المعاني الثلاثة موجودة في الصيام؟ أقول لكم نعم، هذه المعاني الثلاثة في عبادة القلب بالصبر موجودة في الصيام. أولها صبر على طاعة الله، وهذا الصبر عجيب في شهر رمضان المبارك. لا أقول على ترك الطعام والشراب والشهوات التي حرمها الله عز وجل في نهار رمضان، لا أقول على تركها فقط، وإنما أيضا الصبر على ضبط الصيام، حتى وأنت تتسحر وتؤخر السحور طاعة لله، وتعجل بالإفطار طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إضافة إلى صبرك على أن تؤدي الصلوات في أوقاتها ولا تتخلف عنها بسبب نوم أو غيره، إضافة إلى أن تصبر على طاعة قيام الليل والصلاة مع الإمام حتى ينتهي، هذا نوع من الصبر. الثاني الصبر عن معاصي الله، وهذا عجيب في مدرسة الصيام، أن مدرسة الصيام هي الصبر عن معاصي الله. لماذا؟ لأن تعلم الإنسان أن يصبر على إيش؟ أن يصبر على ما أباحه الله له في نهار رمضان، فيعلمه أن يصبر على ما حرمه الله في رمضان وفي غير رمضان. والثالث الصبر على ما يعرض للإنسان، على أقدار الله. أحيانا يعرض لك العطش، أحيانا يعرض لك الجوع، أحيانا يعرض لك الإرهاق، فأنت أيها الصائم تصبر وتصابر وترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. فإياك إذا كنت صائما أن تقابل هذا إلا بالرضا والصبر والتسليم، لأنك تعلم أن أجرك عند الله سبحانه وتعالى عظيم. فيا أخي أصبر وصابر. أسأل الله يجعلني وإياك من هؤلاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟